بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقدوتنا وقرة عيوننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد يا أحبة الكرام، فحياكم الله في هذا الدرس، وهو الدرس 20 من دروس شرح كتاب عقيدة أهل السنة والجماعة للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جنانه. تفضل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين يا رب العالمين. يقول المؤلف رحمه الله: ونؤمن بأن الله تعالى لا مثل له لكمال صفاته، قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ونؤمن بأنه لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته. ونؤمن بأنه لا يظلم أحدا لكمال عدله، وبأنه ليس بغافل عن أعمال عباده لكمال رقابته وإحاطته. ونؤمن بأنه لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض لكمال علمه وقدرته، قال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وبأنه لا يلحقه تعب ولا إعياء لكمال قوته، قال تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، أي من تعب وإعياء ولا إعياء. طيب، هذا المقطع من كلام المؤلف نرى أنه شرع في الحديث عن ماذا؟ عن الصفات السلبية، شرع في الحديث عن الصفات السلبية، وتسمى أيضا الصفات أحسنت المنفية. وقد تكلمنا في تقسيمات الصفات باعتبارات، ذكرنا من الاعتبارات أنه تقسيم إلى صفات منفية وصفات مثبتة. فبعد أن تكلم الشيخ رحمه الله تعالى فيما مضى في هذا المتن عن جملة من الصفات الثبوتية، شرع الآن في بيان عدد من الصفات المنفية. وهذه الجملة من كلام المؤلف فيها مسائل. المسألة الأولى: ضابط الصفات المنفية، فهي صفات النقص أو العيب التي نفاها الله تعالى عن نفسه أو نفاها عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، كالموت والنوم والسنة والظلم وغيرها. أعيد: ضابط الصفات المنفية، نقول هي صفات النقص أو العيب التي نفاها الله تعالى عن نفسه أو نفاها عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، كالموت والنوم والسنة والظلم والولد وغيرها. المسألة الثانية في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في الصفات المنفية، عقيدة أهل السنة والجماعة في الصفات المنفية. فيعتقد أهل السنة والجماعة في ذلك عدة أمور. الأمر الأول: أننا ننفي عن الله تعالى كل صفة عيب. أننا ننفي عن الله تعالى كل صفة عيب فلا تذكر إطلاقا، مثل ماذا؟ العمى والصمم وغيرهما. الأمر الثاني: أننا ننفي عن الله تعالى كل صفة نقص لا تليق به. فصفات الله تعالى كاملة، فلا يمكن إذن أن يعتريها نقص بوجه من الوجوه. ومثال ذلك علم الله تعالى، فعلمه لا يلحقه ماذا؟ لا يلحقه نقص أو نسيان أو غفلة. وكذلك بصره لا يمكن أن يضعف، وسمعه لا يمكن أيضا أن يضعف، وقوته أيضا لا تمكن أن تضعف. وحياة الله جل وعلا أيضا لا يلحقها نوم ولا سنة ولا إغماء ولا موت. واضح؟ فننفي عن الله جل وعلا كل صفة نقص. الأمر الثالث: حينما ننفي عن الله تعالى النقص والعيب فإننا نثبت ماذا؟ نثبت كمال ضد الصفة المنفية. نثبت كمال ضد الصفة المنفية. والسبب في ذلك نحن ذكرنا عدة أسباب. كنا من الأسباب أن النفي المحض عدم محض، والعدم المحض ليس بشيء. والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: ولا يظلم ربك أحدا. مثال ذلك، مثال عليه: ولا يظلم ربك أحدا. فهنا نفي للظلم عن الله تعالى، فنحن ننفي الظلم ونثبت كمال ضد الصفة المنفية. فنقول الله جل وعلا لا يظلم أحدا. لماذا؟ لعدم قدرته على الظلم، لعدم قبوله للظلم مثلا؟ لا، نقول الله لا يظلم أحدا لكمال عدله سبحانه وتعالى، لكمال عدله سبحانه وتعالى. الأمر الرابع أننا ننفي عن الله تعالى كل مماثلة للمخلوقين. ننفي عن الله تعالى كل مماثلة للمخلوقين، والدليل على ذلك ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقوله تعالى: هل تعلم له سميا، هنا نفي متضمن هل تعلم له سميا، تمام. فنقول الجواب إذن لا نعلم لله جل وعلا سميا، والنفي هنا أبلغ. طيب، ولم يكن له أيضا كفوا أحد. وقوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا، وأيضا فلا تضربوا لله الأمثال. وهنا نقول نفي مجمل، هذه كلها نفي مجمل، وأثبتنا الصفات أيضا في دروس سابقة بشكل مفصل. بينما أهل البدع منهجهم في ذلك أنهم يجعلون الإثبات مجملا والنفي مفصلا دائما، والله تعالى جعل النفي مجملا والإثبات مفصلا. طيب، إذن هذه المسألة الثانية في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في الصفات المنفية. المسألة الثالثة في التمثيل على الصفات المنفية، في التمثيل على الصفات المنفية. فالشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى ذكر عددا من الصفات المنفية في هذا المثل. فالمثال الأول نفي المماثلة مجملا، المثال الأول نفي المماثلة، وهذا أخذناه من قول الشيخ رحمه الله، قال: ونؤمن بأن الله تعالى لا مثل له لكمال صفاته. نؤمن بأنه لا مثل له لكمال صفاته، فنفى هنا ماذا؟ نفى المثل وأثبت كمال ضد الصفة المنفية، فقال لكمال صفاته. فأهل السنة والجماعة يعتقدون أن الله تعالى ليس له مثل، لأن ماذا؟ لأن صفاته كاملة سبحانه وتعالى، فلا يمكن أن يماثله أحد من المخلوقين. أما أهل التعطيل فيثبتون أن الله تعالى لا مثل له لكن ليس لكمال صفاته. هنا الفرق بيننا وبين المعطلة، يثبتون أنه لا مثل له ليس لكمال صفاته وإنما لعدم صفاته. إن المعطلة يعطلون الله وينفون عنه صفاته، فهم أنكروا صفات الله تعالى زعما منهم أنهم بتعطيل الصفات عن الله جل وعلا أنهم ينزهون الله تعالى عن مماثلة المخلوقين، وهذا لا شك أنه قول باطل، لأنه ما من موجود إلا وله صفة، والله تعالى موجود وله صفات تليق به، وليس له مثل في صفاته سبحانه وتعالى. فهناك فرق بين منهج أهل السنة والجماعة ومنهج أهل التعطيل، سواء كان التعطيل كليا أو تعطيلا، تعطيلا كليا كتعطيل الجهمية، أو تعطيلا جزئيا كتعطيل المعتزلة والأشاعرة. طيب، إذن هذه المثال الأول، هذا المثال الأول. المثال الثاني نفي السنة والنوم عن الله تعالى، نفي السنة والنوم عن الله تعالى، نفي السنة والنوم عن الله تعالى. وهذا أخذناه من قول الله تعالى ونؤمن, قول المؤلف قال ونؤمن بأنه لا تأخذه سنة ولا نوم, قال لكمال حياته وقيوميته. فالله تعالى نفى عن نفسه السنة فقال لا تأخذه سنة, والسنة ما هي؟ النعاس الذي هو مقدمة النوم. ونفى عن نفسه أيضا النوم بقوله ولا نوم. فنحن ننفي عن الله تعالى هاتين الصفتين, لماذا؟ لأنهما صفات نقص في حق الله تعالى لا ينبغي له أن يتصف بهما. بينما المخلوق الذي لا ينام ولا ينعس, هل هذا كمال في حقه؟ خلل, ليس نقص. طيب, ونفى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عن الله تعالى النوم كما جاء في الحديث الصحيح عند الإمام مسلم من حديث أبي موسى الأشعري حسن تسيب, قال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام, يرفع القسط ويخفضه إلى آخر الحديث. فقوله إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يعني لا يليق به سبحانه وتعالى أن ينام, لأن النوم ماذا؟ نقص. لأن النوم نقص, فلا يمكن أن يكون أحدا محتاجا إلى النوم إلا وهو ناقص, لأنه يتعب ثم بعد التعب يحتاج إلى ماذا؟ إلى الراحة ثم بعد ذلك إلى النوم. والله تعالى ليس كالمخلوقين بل ينزه عن هذه الصفة, لأن الله تعالى حياته كاملة لا يلحقها سنة ولا يلحقها نوم ولا يلحقها إغماء ولا يلحقها موت ولا يلحقها موت. فنحن ننفي عن الله السنة والنوم مع إثبات كمال ماذا؟ وهو الضد, كمال حياته سبحانه وتعالى, كمال حياته وقيوميته. واضح؟ المثال الثالث نفي الظلم عن الله تعالى, وهذا أخذنا من قول المؤلف ولا قول الله تعالى ذكره وقال ولا يظلم ربك أحدا. فنقول الله تعالى نفى عن نفسه الظلم وجعله في حقه محرما, فقال تعالى ولا يظلم ربك أحدا, وقال في موطن آخر وما ربك بظلام للعبيد. وجاء في الحديث القدسي الذي أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحديث عن ربه جل في علاه, حديث القدسي قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا, إلى نهاية الحديث. والله تعالى نفى عن نفسه الظلم وحرمه لأن الظلم لا يليق بالله تعالى, فالظلم كله إذن مذموم, فهو إما نقص واجب لا بد أن يؤدى أو عدوان على الآخرين, وكلاهما نقص ينزه الله جل وعلا عنه, وكلاهما نقص ينزه الله جل وعلا عنه. فمثال أن الظلم إما أن يكون واجب لا بد أن يؤدى وإما عدوان على الآخرين, مثال على ذلك إذا أقرضك رجل مثلا 100 ريال ووفيته 80, ها هذا عدوان على الآخرين؟ ها هذا نقص في حق الآخرين وهو ظلم, وهو نوع من أنواع الظلم. ومثال على التعدي على الآخرين وهم الظلم أن يأخذ حقوقهم بغير حق, أن يأخذ حقوقهم بغير حق, وهذا أيضا ظلم وهو عدوان. فالله تعالى لا يظلم أحدا سبحانه وتعالى, وهو منزه عن نقص الواجب الذي لا بد أن يؤدى ونقص, ومنزه عن العدوان سبحانه وتعالى. طيب, فنحن إذن ننفي الظلم عن الله جل وعلا ونثبت كمال ضد الصفة المنفية, فنقول الله لا يظلم لكمال عدله. ونحن ذكرنا في دروس سابقة أن لو ثبتنا الظلم نفينا الظلم عن الله وحده فإن ذلك ليس صفة مدح, لأنه قد لا يظلم لعجزه أو لعدم قبوله لذلك, تمام؟ فيكون إذن إذا لا يقبل الظلم يكون جمادا, تمام؟ وتقول الجدار لا يظلم, هل لأنه عادل؟ لأنه غير قابل لمثل هذه الصفة, جماد, واضح, تمام؟ وقد ذكرنا عددا من الأوجه في بيان أن النفي المحض لا يليق بالله جل وعلا, وذكرنا 5 أسباب تقريبا ذكرناها في درس سابق. طيب, المثال الرابع نفي الغفلة عن الله تعالى, نفي الغفلة عن الله تعالى, فالله جل وعلا منزه عن الغفلة. لماذا؟ لأن الغفلة صفة نقص وعيب ولا ينبغي لله جل وعلا أن يوصف بها. والدليل على نفي الغفلة قول الله تعالى: وما الله بغافل عما تعملون وعما يعملون، وما الله بغافل عما يعملون. فنحن ننفي هذه الصفة وهي الغفلة عن الله تعالى مع إثبات كمال الضد، فنقول الله جل وعلا لا يغفل لكمال ماذا؟ رقابته وإحاطته، لكمال رقابته وإحاطته. فكل شيء يعلمه الله جل وعلا ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فالله يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، واضح؟ فالله جل وعلا منزه عن الغفلة. المثال الخامس: نفي العجز عن الله تعالى. فالله منزه عن العجز. لماذا؟ لأن العجز صفة نقص، فالله جل وعلا لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، لقوله تعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في الأرض في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. فنحن ننفي عن الله جل وعلا هذه الصفة مع إثبات كمال الضد، فنقول الله منزه عن العجز لكمال علمه وقدرته سبحانه وتعالى. تمام؟ طيب، فالله تعالى نقول منزه عن العجز لكمال علمه وقدرته، فالله تعالى لعلمه لا يعجزه شيء، ولقدرته أيضا لا يعجزه شيء. وقد يكون الشخص عنده قدرة لكن ليس عنده علم فيعجز عن صناعة أمر ما، لماذا؟ لجهله، يكون لديه قوة لكنه يجهل أن يصنع شيئا معين. وقد يكون عنده علم ولكنه عاجز إما لشلل أو لغيره، والله جل وعلا منزه عن ذلك كما ذكرنا قول الله تعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. لماذا قال بعدها؟ أتى التعليل، قال: إن الله إنه كان عليما قديرا. وأيضا الله جل وعلا لا يعجزه شيء، لأن الله تعالى أخبر عن نفسه فقال: إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. المثال السادس: نفي التعب والإعياء عن الله تعالى. نفي التعب والإعياء عن الله تعالى. فالله جل وعلا منزه عن التعب والإعياء. والإعياء المراد به التعب الشديد، وقد يكون تعبا ذهنيا أو جسديا، والله جل وعلا منزه عنهما. لماذا؟ لأن الإعياء صفة نقص وعيب، صفة نقص وعيب. والدليل على نفي الإعياء عن الله: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. وما مسنا من لغوب أي ما مسنا من تعب ولا إعياء. فنحن ننفي عن الله جل وعلا التعب والإعياء مع إثبات كمال ضد التعب والإعياء، فنقول الله جل وعلا لا يتعب ولا يعيا. لماذا؟ لكمال قدرته وقوته، لكمال قدرته وقوته. فبناء على ما سبق نقول إننا ننفي عن الله، هذا ملخص للدرس كاملا، نقول إننا ننفي عن الله جل وعلا صفات النقص والعيب مع وجوب إثبات كمال ضد الصفة المنفية، لأن النفي المحض كما قلنا ليس عدما، والعدم ليس شيء كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: لأن النفي المحض عدم محض، والعدم المحض ليس بشيء فضلا عن أن يكون مدحا وكمالا. انتهى كلامه رحمه الله. بهذا نكون قد انتهينا من الدرس العشرين. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يجعل هذا الدرس درسا مباركا نافعا لنا ولكم في الدنيا والآخرة، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.